بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 54 بعد 700 من دروس جامع المسائل. في هذا اليوم نبدأ في عدة دروس الكلام على شبهة مما يشبه به هؤلاء على السنة وعلى الأحاديث، وخصوصا صحيح البخاري ومسلم. ونحن ماضون إن شاء الله في تفنيد هذه الشبهات كلها حتى نأتي عليها بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه. فهم عندهم شبهة ويضخمون ويهولون على هذه الشبهة ويقولون، قالوا صحيح البخاري مليء بالإسرائيليات، وهذا تضخيم وتهويل للذي لا يسمع وللذي لا يعلم ما معنى الإسرائيليات ولا يعلم ما معنى هذه الكلمة. فقالوا البخاري مليء بالإسرائيليات، وهذه أشياء غير مقبولة، والبخاري ترك الأخذ عن أهل البيت كما قدمنا، ويرجع يأخذ البخاري عن اليهود، فالبخاري وكتاب البخاري مليء بالإسرائيليات، والبخاري. وهم يريدون إسقاط صحيح البخاري والطعن فيه. فما هي هذه المسألة، مسألة الإسرائيليات؟ وما هي الإسرائيليات؟ وما حكم ذكر الإسرائيليات؟ الإسرائيليات هي القصص والأخبار التي أتتنا عن بني إسرائيل، يعني تأتي أخبار، تأتي قصص عن بني إسرائيل، الأمم التي قبلنا. فما حكم هذه الإسرائيليات؟ ما حكم ذكر هذه الإسرائيليات؟ قال حكم ذكر هذه الإسرائيليات لها 3 أقسام، ينتبه لهذا، لها 3 أقسام الإسرائيليات، وهذه القصص التي تأتي عن أهل الكتاب لها 3 أقسام. القسم الأول، وهذا التقسيم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره ابن كثير في مقدمة التفسير. القسم الأول، ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. يعني هناك قصص تأتي من عن طريق أهل الكتاب، ولكن في شرعنا وفي يعني ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يشهد بصحة ذلك، فهذه نقبلها، وهذه صحيحة. نضرب مثالا على ذلك، الحديث الذي فيه أن حبرا من الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا محمد إنا لنجد، يعني في كتبهم أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، يعني هذا يوم القيامة، فيقول أنا الملك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، سيقبض الله الأرض بيمينه ويطوي السماء بيمينه، يطوي السماوات يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، سيطوي الله السماوات ويقبض الله الأرض بيده سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات. فهذا الحبر قال أنه يجد في كتبهم أن الله يقبض هذه السماوات على إصبع، فيها إثبات الأصابع لله إثباتا يليق بجلاله بلا كيفية، لا يعني نعلمها، لا نقول كيف أصابع الله، أنتم شبهتم الله، نقول لا، هذه ليس كمثله شيء، إنه السميع البصير، هذه صفة من صفات الله كسائر صفات الله سبحانه وتعالى، نثبتها إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف، من غير تعطيل، من غير تشبيه أو من غير تمثيل، نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم قول الحبر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ الآية قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا النوع ما علمنا صدقه مما بأيدينا فنشهد لا بالصدق، لأنه جاء في شرعنا ما يؤكد صدق هذا الأخبار التي أتت من بني إسرائيل. النوع الثاني ما علمنا كذبه، ما علمنا كذب هذه القصة ومما عندنا، فإذا جاء في شرعنا وفي ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذه القصص الإسرائيلية وهذه الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل فإننا نردها ولا نقبلها، فإننا نردها ولا نقبلها. وهذه كثير، هذه كثير من الإسرائيليات التي جاءت من بني إسرائيل وتخالف ما في شرعنا فإننا نردها ولا نقبلها. نضرب لكم على ذلك مثالا، مثلا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام والخاتم، وقد ذكرنا هذا في أثناء ذكرنا للشبه، شبه الأنبياء. فإنهم يقولون بتلك القصة أن سليمان دخل الحمام ووضع خاتمه عند إحدى زوجاته، ثم جاء الشيطان وتمثل في صورة سليمان وأخذ الخاتم وحكم الناس. وتلك القصة التي ذكرنا لكم يعني في أثناء كلامنا على سليمان عليه الصلاة والسلام، وأنه حكم يعني الناس، وأنه والعياذ بالله كان يأتي نساء سليمان والعياذ بالله. هذه الأشياء التي تخالف عصمة النبوة وتخالف ما عليه الأنبياء هذه نحكم عليها بالكذب. هذه قصص إسرائيلية نقول هذه كذب وشرعنا جاء بخلافها والأنبياء معصومون عن ذلك فنردها. كيف يقعد الشيطان على كرسي نبي ويحكم يعني ويتمثل في صورة نبي ويأتي زوجاته؟ هذا كلها طعن في النبوة. هذه قصص إسرائيلية مردودة لأن في شرعنا ما يردها. وكذلك تلك القصة المنسوبة لهاروت وماروت وأنهما مسخ بعد أن عصي الله، وهذه قصة أيضا موضوعة مكذوبة يردها شرعنا، وغير ذلك. هذا هو النوع الثاني، أنه إذا ورد في شرعنا ما يرده نرده. القسم الثالث إذا لم يرد في شرعنا يعني ما يؤيده ولا ما يكذبه، يعني مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فما هو موقفنا من هذه الإسرائيليات؟ موقفنا أننا لا نصدقها ولا نكذبها. يجوز أن نحكيها على سبيل الحكاية فقط، نقول حصل في بني إسرائيل كذا، لكن لا نصدقه ولا نكذبه، لأننا لو صدقناها ربما يكون مما حرفوه، ولو كذبناها ربما يكون مما كان في وحيهم الصحيح الذي لم يحرف. فهذا الهدي الذي فيه جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال أولا قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لكم يعني تصدقون بباطل أو تكذبون بحق، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، نحن نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليهم. فهذه القصص التي ليس في شرعنا ما يؤيدها ولا يردها يجوز أن نحدث بها ولا نصدقها ولا نكذبها. ما هو الدليل على أنه يجوز أن نحدث بها؟ حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. حدثوا عن بني إسرائيل يعني من تلك القصص التي ليس في شرعنا ما يردها، قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث في الصحيح. فهذا هو موقفنا من تلك القصص التي هي لم يرد في شرعنا ما يردها ولا ما يصدقها، لا نكذب بها ولا نصدقها، ويجوز أن نحكيها من قبل الحكاية. وغالب هذا غالب هذه القصص يقول ابن كثير مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. يعني غالب هذه الأشياء كلها قصص، قصص وحوادث، ليست أشياء في الدين تعود على الإنسان بالنفع في الدين. فيأتي مثلا يختلف أهل الكتاب في أسماء أصحاب الكهف وكيف لون كلبهم وكم عددهم، وفيأتي هذا يقول عددهم كذا كما ذكر الله في القرآن، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فهنا بين الله في هذه الآية على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فأخبر الله عنهم أنهم اختلفوا في عدد أصحاب الكهف على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أربعة والكلب والخامس، ثلاثة والكلب والرابع، والقول الثاني قالوا أربعة والكلب والخامس، أو يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وبعضهم يقولون هم خمسة وسادسهم كلبهم. وهذا قال الله رجما بالغيب، يعني هذا القول ما هو صحيح. وبعضهم قال يقولون سبعة ثامنهم كلبهم، هنا يكون هذا القول أقرب، لأنه لم يرد الله سبحانه وتعالى عليه بأنه من الرجم بالغيب. المهم فلو ورد عن أهل الكتاب مثلا أنهم اختلفوا في عددهم، وذكر الإنسان وقال يقول أهل الكتاب أن عددهم كانوا كذا وعددهم يكونوا كذا، هذه لا نصدقها ولا نكذبها، ويجوز أن نحكيها على سبيل الحكاية. وكذلك عصا موسى من أي شجرة من الشجر، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، هذه كلها أشياء لا تنفعنا في مسألة الدين، لا تعود علينا بنفع في أمر الدين. فإن ذكرها شخص كما ترون في كتب بعض أهل التفسير يقول قال بنو إسرائيل كذا من هذه القصص، هذا لا يعود علينا بنفع، لا نصدقه ولا نكذبه، ويجوز أن نحكيه على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحكاية فقط. فهذه الثلاث من انتبه لها هذه الثلاثة الأقسام فإنه يعلم كيف يتعامل مع هذه الإسرائيليات. فالإسرائيليات على ثلاثة أقسام، الخلاصة ما علمنا صحته وجاء في يعني شرعنا ما يؤيده فإننا نقبله ونشهد له بالصدق. والنوع الثاني ما علمنا كذبه وعندنا فيه ما يخالف تلك القصص فنرده، إذا كان في شرعنا ما يعني يخالفه ويرد عليه نرده، وإن كان شيء مسكوت عنه. وهذا يكون غالبا من القصص ومن الأشياء التي هي أخبار ما فيها أشياء من الشرع، تشريعات، إنما هي أخبار حصل كذا في بني إسرائيل حصل كذا، فهذا لا نصدقه ولا نكذبه، ويجوز أن نحدث عن ذلك، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا موقفنا من الإسرائيليات، وسيكون للكلام بقية إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.